الشبهات التي يختار فيها بعض الناس حول هذه الفئه هداهم الله ان الخوارج عبر التاريخ كانوا في مواجهه وقتال ضد ولاه امر المسلمين وقتال واستحلال دماء المسلمين. اما هذه الفئه فهم يقولون اننا في مواجهه وقتال مع رؤوس الكفر من النصارى واليهود ومن يواليهم ويواليهم. الذين يقتلونهم الان في الرياض هم يهود ونصارى ولا مسلمون؟ اللي ينسفون عليهم البيوت الان والمتاجر والمكاتب هم مسلمون ولا يهود ونصارى؟ يقتلون المسلمين وكذلك يقتلون المستأمنين من الكفار. اللي عندنا مستأمنون لهم عهد لا يجوز قتلهم وفاء بالعهد بينهم وبين المسلمين، أليس هذا قتالا للكفار؟ قتل الكافر المعاهد ليس قتالا للكفار، وإنما هو خيانة للإسلام وخيانة لذمة المسلمين.